بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أجرنا من النار. درسنا اليوم هو الدرس الخامس من هذه الدورة الصيفية المكثفة في شرح نظم الأجرومية في علم النحو. وقبل بدء الدرس نصحح الواجب الذي كان مقررا عليكم في الدرس السابق، وذلك إعراب بعض العبارات. أولها: لن تهجر علم النحو. لن حرف نفي ونصب واستقبال، تهجر فعل مضارع منصوب بلن، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت، مستتر وجوبا تقديره أنت، وعلم مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وهو مضاف النحوي مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. لم أذهب إلى مواضع الريبة. لم حرف نفي وجزم وقلب، أذهب فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه السكون الظاهر على آخره، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنا. إلى حرف جر مبني على السكون. مواضع اسم مجرور بإلى، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، وهو مضاف الريبة مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. حضر أبو سعد. حضر فعل ماض مبني على الفتح الظاهر على آخره. أبو فاعل مرفوع، وعلامة رفعه الواو النائبة عن الضمة لأنه من الأسماء الخمسة، وهو مضاف سعد مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. إن القاضي عادل. إن حرف نفي حرف نصب وتوكيد. القاضية اسمها اسم إن منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، لأن الفتحة تظهر على الاسم المنقوص. عادل خبر إن مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. وأخيرا فاز المجتهدون. فاز فعل ماض مبني على الفتح الظاهر على آخره. المجتهدون فاعل مرفوع، وعلامة رفعه الواو النائبة عن الضمة لأنه جمع مذكر سالم، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. هذا هو تصحيح الواجب الذي كان مقررا. والآن نشرع إن شاء الله تبارك وتعالى في درس اليوم. كنا قد ذكرنا مواضع. ماذا قلنا في مواضع؟ عندكم إشكال في مواضع؟ نرجع إلى لم أذهب إلى مواضعي. مواضعي اسم مجرور بإلى. إلى مواضعي اسم مجرور بإلى، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، وهو مضاف الريبة مضاف إليه. نعم. إذن نشرع في درس اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى. لحظة، قضية أنها ممنوعة من الصرف هذا ليس إعرابا، هذا ليس حكما إعرابيا. مواضع ممنوع من الصرف نعم، لكن ما علاقة هذا بالإعراب؟ لا شيء، إنما يظهر، نحن ذكرنا أن شرط كونها تعرب بشرط كونها تعرب ذلك الإعراب الخاص الذي هو أن تجر بالكسرة النائبة بالفتحة النائبة عن الكسرة، هذا إذا لم تكن مضافة، إذا لم تكن مضافة، هذا شرحناه، قلناه في الدرس السابق، يمكنكم الرجوع إلى درس أمس. إذا لم تكن مضافة فقلنا، والمثال هو هذا، أذكر أني ذكرت مثالا فقلت مثلا مررت بمساجد، هكذا مجرور وعلامة جره ماذا؟ الفتحة النائبة عن الكسرة. لكن حين يكون معرفا بأل أو مضافا فحينئذ يعرب الإعراب المعروف في الأسماء كلها، فتقول مررت بالمساجد بالكسرة، ومررت بمساجد القرية هكذا بالكسرة. هذا هو المثال الذي أخذنا الأمس. إذن كونه ممنوعا من الصرف هذا في حالة كونه غير مضاف ولا معرف بأل. نعم، إذن نشرع في درس اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى. كنا قد ذكرنا أمس أن المضارع في الأصل مرفوع، وذلك إذا تجرد عن الناصب والجازم، لكن إذا دخل عليه ناصب فإنه يكون منصوبا. وذكرنا النواصب وهي 10 أحرف، منها ما ينصب بنفسه، ومنها أدوات تنصب بأن مضمرة بعدها إما جوازا وإما وجوبا. الحالة الثانية أو الحالة الثالثة من أحوال المضارع أن يكون مجزوما، وذلك بأن يدخل عليه جازم، أداة من أدوات الجزم. قال الناظم رحمه الله تعالى: وجزمه إذا أردت الجزم بلم ولما وألم ألما ولام الأمر والدعاء ثم لا في النهي والدعاء نلت الأمل وإن وما ومن وأنا مهما أين متى أيان أين إذما وحيثما وكيفما ثم إذا في الشعر لا في النثر فدر المأخذ. نظم في هذه الأبيات الأربعة جوازم الفعل المضارع التي ذكر ابن آجي الروم في مقدمته، وهذه الأدوات يمكن تقسيمها إلى قسمين. القسم الأول الأدوات التي تجزم فعلا واحدا، والقسم الثاني الأدوات التي تجزم فعلين. فالتي تجزم فعلا واحدا كلها حروف، ليس فيها أسماء، كلها حروف، وهي كم؟ وهي 6: لم ولما وألم وألما ولام الأمر والدعاء ولا في النهي والدعاء. هذه 6، إذن لم حرف نفي وجزم وقلب، ذكرنا ذلك مرارا كقولك مثلا لم أكتب. ولما مثلها في المعنى، لما مثل لم في المعنى، ومن ذلك قول الله عز وجل: لما يذوق عذاب. يذوق مجزوم بلما، وعلامة جزمه ماذا؟ حذف النون، لأنه من الأفعال 5. ألم وألما هذان هما لم ولما إذا زيد عليهما همزة التقرير، فألم هي لم وقبلها همزة التقرير، كقول الله عز وجل: ألم نشرح لك صدرك، ألم نشرح لك صدرك. فنشرح مجزوم وعلامة جزمه السكون الظاهر. وكذا في ألما، تقول مثلا ألما أكرمك، ثم لام الأمر والدعاء ولا في النهي والدعاء. الفرق بين الأمر والدعاء كان بإمكانه أن يقول الأمر فقط، ومن جهة النحو فهنالك شيء واحد هو الأمر، لكن من جهة المعنى إذا كان هذا الأمر من الأدنى مرتبة إلى الأعلى فإنه يسمى دعاء، وإن كان العكس فإنه يسمى أمرا. فمثلا الأمير يتوجه إلى رعيته بالأمر مثلا، وأما الدعاء فالمخلوق يدعو خالقه سبحانه وتعالى. وزاد بعضهم قسما ثالثا وهو الالتماس، وهو الذي يكون فيه التساوي بين المتخاطبين. فإذا لام الأمر هي لام تدخل على الفعل المضارع لإفادة معنى الأمر أو معنى الدعاء، كقولك مثلا لتجتهد في الدرس، لتجتهد، فتجتهد هذه في مقام قولك لتجتهد، أي لام الأمر وبعدها الفعل المضارع في مقام قولك اجتهد فعل الأمر. وكنا قد ذكرنا هذا في الدرس السابق، وذكرنا أن الكوفيين يجعلون فعل الأمر مأخوذا من الفعل المضارع الذي اتصلت به لام الأمر، مفهوم؟ وإذا عكسنا أي كان ذلك في مقام النهي فتستعمل أداة لا، كقولك مثلا لا تتكاسل، فلا هذه هي الناهية، لا الناهية، وهي تجزم الفعل المضارع بخلاف لا النافية التي تنفي المعنى، فإنها لا تجزم، لا تعمل شيئا. فتقول مثلا أنت لا تتكاسل، أنا أخبر عنك بأنك لا تتكاسل، أنفي تكاسلك. لكن إذن هذه لا النافية، لكن إذا كانت للنهي فإنها تجزم، لا الناهية تجزم، فأقول لك لا تتكاسل، فأنا أنهاك عن التكاسل. ففرق بين نفي الخبر ونفي المعنى وبين النهي عن الشيء. لا تتوانى، تتوانى فعل مضارع مجزوم بلا، وعلامة جزمه ماذا؟ حذف حرف العلة، لأن الأصل تتوانى. وهكذا إذن هذا القسم الأول وفيه الأدوات التي تجزم فعلا واحدا وهي حروف كلها. القسم الثاني فيه الأدوات التي تجزم فعلين، وحينئذ فيكون الفعل الأول فعل الشرط ويسمى الفعل الثاني جواب الشرط. وهذه ليست كلها حروفا، بل فيها حرف هو إن، وفيها أسماء سنذكرها، وفيها أداتان اختلف في كونهما من الأسماء أو من الحروف. إذن هذه على ثلاثة أنواع، القسم الثاني على ثلاثة أنواع، أدوات يعني أداة هي حرف اتفاقا، وأدوات هي أسماء أي أسماء شرط، وأداتان اختلف في كونهما حرفا أو اسما. فأما الأولى الأداة الأولى وهي إن، فهذه حرف شرط جازم، كقولك مثلا إن تجتهد تفوز. إن حرف شرط جازم يجزم فعلين، أولهما فعل الشرط والثاني جوابه. تجتهد فعل مضارع مجزوم أو فعل الشرط مجزوم، وعلامة جزمه السكون الظاهر على آخره، تنجح جواب الشرط مجزوم وعلامة جزمه السكون الظاهر على آخره، إن تجتهد تنجح أو إن تجتهد تفوز. أما أسماء الشرط فهي من وما وأي ومتى وأيان وأين وأن وحيثما وكيفما وإذا في الشعر خاصة، كما يقول ابن أجر، هنا يقول الناظم في الشعر لا في النثر فدر المأخذ. إذن هذه الأسماء هي أولا من اسم شرط، كما في قول الله عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، أين فعل الشرط؟ يعمل. وأين جواب الشرط؟ هو يره، يره جواب الشرط مجزوم، أصله يراه مجزوم، فإذا علامة جزمه ماذا؟ حذف حرف العلة الذي هو الألف، يراه صارت يره. نعم. وما كقول كقول الله تعالى أيضا ما تفعلوا من خير يوفى إليكم، وما تفعلوا من خير يوفى إليكم. ففعل الشرط تفعلوا مجزوم، وعلامة جزمه ماذا؟ حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. وواو الجماعة فاعل، من خير هذا جار ومجرور، يوفى إليكم أصلها ماذا؟ أصلها يوفى، لكن لما وقع الفعل جواب الشرط جزم، وعلامة جزمه ماذا؟ حذف حرف العلة، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، إليكم جار ومجرور. أي كقول القائل مثلا أي متن تحفظ تجد فائدته عند الحاجة إليه، ومتى متى أيضا كقول الشاعر متى أضع العمامة تعرفوني، أنا ابن جلا وطلاع الثنايا، متى أضع العمامة تعرفوني، وتمثل به الحجاج في خطبته المشهورة في الكوفة، متى أضع العمامة تعرفوني. إذا متى اسم شرط جازم يجزم فعلين، أضع العمامة، أضع هذا فعل الشرط مجرور أليس كذلك؟ يعني مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، أليس كذلك؟ هذا صحيح أو ليس صحيحا؟ ليس صحيحا، ما أنتظر جوابكم. طيب جيد، ليس صحيحا أنه أصل الكلام متى أضع، فعل الشرط مجزوم وعلامة جزمه السكون الظاهر على آخره، ولكن لما وجدت لفظة العمامة التقى الساكنان فحرك السكون الأول، يعني حرك الحرف الأول، إن ساكنان التقيا اكسر ما سبق، وإن يكن لينا فحذفه استحق، متى أضع العمامة. فإذا في الحقيقة هذه الكسرة هنا ليست كسرة إعراب، وإنما جيء بها للتخلص من التقاء الساكنين، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنا، والعمامة مفعول به ماذا؟ منصوب. تعرفوني، إذا هذا جواب الشرط، فعل الشرط هو أضع، جواب الشرط تعرفوني، وتعرفون هذه من الأفعال الخمسة، ونحن نعرف أن جزم الأفعال الخمسة يكون بحذف النون، وأنتم ترون هنا أن تعرفوني فيها النون، فإذا كيف يكون جواب هذا الأمر؟ كيف يكون جواب هذا الأمر؟ تعرفوني، إذا هنا النون موجودة، فهل يقال بأن الفعل غير مجزوم؟ لا صحيح، نعم هذه نون، لا ليست نون المتكلم، هذه نون الوقاية، بمعنى أن أصل الكلمة تعرفونني، أصلها تعرفون هذا الفعل، بعده جيء بالياء، ياء التكلم، تعرفون والياء، فأرادوا وقاية نون الفعل من الكسر، من أن يلحقها الكسر، لأنه لا محالة عند اتصالها بياء المتكلم ستكسر، لأن الياء لا يناسبها إلا الكسر، فجاءوا بنون تسمى نون الوقاية، فقالوا تعرفونني، هذه النون التي بين النون الأولى وبين الياء تسمى نون الوقاية لأنها تقي آخر الفعل من الكسر، من الكسر، تعرفونني. فإذا لما جزم الفعل المضارع حذفت نونه، لأن هذه هي علامة الجزم في الأفعال الخمسة، وبقيت نون الوقاية مع الياء، إذن هذه النون الموجودة هنا ليست نون الفعل وإنما هي نون الوقاية، إذن تعرفوني هذه مجزومة، بخلاف تعرفونني هذا الأصل ليس مجزوما. نعم. فلو أردنا يعني لفظة تعرفونني لو أردنا جزمها ندخل لم مثلا فنقول لم تعرفوني، أو النصب أيضا نقول لن تعرفوني. جيد، إذن النون نون الوقاية، والياء هذه هي ياء المتكلم وهي المفعول به، واو الجماعة الفاعل، والياء هي المفعول به. أيانا كقولك مثلا أيان تلقني أكرمك، تلقني أصلها تلقاني نفس الشيء، النون للوقاية والياء يا المتكلم، تلقاني بعد الجزم حذف حرف العلة لأن هذا فعل معتل الآخر، تلقى أيان تلقني أكرمك علامة الجزم السكون. أين كما في قول الله عز وجل أينما تكونوا يدرككم الموت، تكونوا أصلها تكونون، إذن علامة الجزم هنا في فعل الشرط حذف النون، ويدرككم هذه واضحة علامة الجزم السكون الظاهر على آخره. أن كقول القائل مثلا أن ترد حياض العلم تصدر بعلم نافع، ترد فعل الشرط مجزوم، تصدر جواب الشرط مجزوم، وعلامة الجزم فيهما السكون الظاهر. حيثما كما في البيت المشهور حيثما تستقم يقدر لك الله نجحا في سائر الأزمان، أو كما قال الشاعر حيثما هذا اسم شرط جازم، تستقم هو فعل الشرط يقدر جواب الشرط، كيفما كقول القائل مثلا كيفما تكن يولى عليك، كيفما تكن علامة الجزم السكون، يولى علامة الجزم حذف حرف العلة لأن الأصل يولى، وإذا إذا هذه التي تكون اسم شرط، إذا لها معاني أخرى لكن المقصود هنا إذا التي هي اسم شرط جازم يجزم فعلين، هذه في خصوص الشعر لا في النثر، فهو ضرورة شعرية. واستدلوا لهذا المعنى بقول الشاعر استغن ما أغناك ربك بالغنى وإذا تصبك خصاصة فتجملي، وإذا تصبك هذا فعل الشرط خصاصة فتجملي، أصلها فتجمل ساكن يعني مجزوم علامة جزمه السكون الظاهر، لكن حرك بالكسر لأجل الروي، هذه مسألة مرتبطة بعلم العروض والقافية وليس لها تعلق بعلم النحو، فإذا هذه حرك حركة، هذه تسمى حركة الروي، الأصل أنه فعل مجزوم يعني ساكن الآخر لكن حرك لأجل القافية. إذا هذه أسماء الشرط. الآن هنالك كما قلنا آنفا أداتان اختلف في كونهما اسما أو حرفا وهما إذما ومهما. إذما اختلف فيه والأصح أنه حرف، ومهما اختلف فيه والأصح أنه اسم. فإذما كما في قول الشاعر وإنك إذما تأتي ما أنت آمر به تلف من إياه تأمر آتيا، هذا من الأبيات التي يصعب حفظها. وإنك إذما تأتي هذا فعل الشرط علامة الجزم فيه حذف حرف العلة، ما أنت آمر به تلفي هذا جواب الشرط، تلفي من إياه تأمر آتيا. تلفي نعم جواب الشرط مجزوم علامة جزمه نفس الشيء حذف حرف العلة. معنى الكلام أنك إذ ما تأتي ما أنت آمر به، إذا جئت إذا أتيت بهذا الشيء الذي تأمر به ماذا يقع؟ تلفي من إياه تأمر آتيا، يعني تجد الشخص الذي تأمره يأتي الشيء كذلك. نعم. ومهما قلنا الأصح أنها اسم كما بقول الله عز وجل مهما تاتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين، ويمكن أن نجد شواهد أخرى لهذا الاسم. وعلى كل حال هذه الجوازم حاول الناظم أن يستقصيها، وإلا فليست كلها على درجة واحدة من الشهرة، بل منها أدوات مشهورة كثيرة الاستعمال وأخرى أقل من ذلك. انتهينا إذن من الأفعال وقسمتها، وذكرنا الماضي والأمر والمضارع وأحوالهما من جهة الإعراب والبناء، واستطردنا عند ذكر المضارع فأشرنا إلى النواصب والجوازم، ثم نبدأ أبوابا أخرى يذكر فيها الناظم المرفوعات من الأسماء والمنصوبات والمجرورات إلى آخره. إذن بعد الأفعال سيتطرق إلى الأسماء، والأسماء سيقسمها بحسب أحكامها الإعرابية. فمن الأسماء ما يكون مرفوعا، ومنها ما يكون منصوبا، ومنها ما يكون مجرورا، فهذا الذي سيذكره في الأبواب التالية. قال: المرفوعات من الأسماء. المرفوعات من الأسماء سبعة، وهي الفاعل ونائب الفاعل والمبتدأ والخبر واسم كان وأخواتها وخبر إن وأخواتها والتابع للمرفوع. إذن هذه سبعة. سيبدأ بأولها وهو الفاعل. قال: باب الفاعل. الفاعل ارفع، وهو ما قد أسند إليه فعل قبله قد وجد، وظاهرا يأتي ويأتي مضمرا، كاصطاد زيد واشتريت أعفرا. إذن الفاعل ما هو؟ هو الاسم المرفوع الذي أسند إليه فعل قبله. الاسم المرفوع، فأخرجنا بذلك ما ليس اسما بقولنا الاسم، وبالمرفوع ما ليس مرفوعا من الأسماء. وقولنا في التعريف: الذي أسند إليه فعل قبله، خرج بذلك نحو مثلا ضربت زيدا، فإن زيدا تقدم الفعل عليه وهو فعل ضرب، ولكنه ليس مسندا إليه ليس مسندا إليه، بخلاف قولك مثلا قام زيد، فهنا الفعل مسند إلى هذا الاسم. وقولنا في التعريف أسند إليه فعل قبله، يخرج بذلك نحو مثلا زيد قام، فالفعل هنا بينه وبين الاسم علاقة إسناد، هذا صحيح، ولكن الفعل هنا جاء بعد الاسم، فلا نقول عن الاسم هنا إنه فاعل. فإذا فرق بين قولنا قام زيد وقولنا زيد قام. قام زيد قام هذا فعل، وزيد فاعله، لكن زيد قام هذا سيأتينا إن شاء الله تعالى، زيد مبتدأ، قام فعل والفاعل ضمير مستتر فيه، وهذه الجملة التي هي قام المكونة من الفعل والفاعل هي خبر مبتدأ، فتنبه لهذا ولا تخطئ فيه، فرق بين قام زيد وزيد قام. هذا معنى قوله الفاعل ارفع، وهو ما قد أسند إليه فعل قبله قد وجد. ثم قال: وظاهرا يأتي ويأتي مضمرا، كاصطاد زيد واشتريت أعفرا. أعفر هذا ظبي، الظبي الأبيض، إنما جاء بهذا اللفظ على جهة الخصوص للقافية، لأنه قال في الشطر الأول ويأتي مضمرا، فاختار لفظا موازيا له من جهة القافية. إذن معنى كلامه أن الفاعل يكون اسما ظاهرا، ويكون ضميرا اسما مضمرا. فالظاهر مثل له بقوله اصطاد زيد. اصطاد فعل ماض مبني على الفتح، زيد فاعل مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. ويأتي الفاعل مضمرا كالتاء في قوله اشتريت أعفر. اشتريت كيف نقول في إعرابها؟ الآن صرنا نعرف هذا. اشتريت فعل ماض مبني على الفتح المقدر، منع من ظهوره اشتغال المحل بالسكون العارض لدفع توالي الحركات فيما هو كالكلمة الواحدة. هذا طويل جدا. أو نقول اشتريت فعل ماض مبني على السكون. والتاء المتحركة هذه تاء الفاعل ضمير وهو الفاعل، هذا الضمير هو الفاعل، إذن الفاعل هنا ضمير وليس اسما ظاهرا. ثم الأعفر هذا هو ماذا؟ هو المفعول به منصوب. إذن هنا حين ذكر بأن الفاعل يكون ظاهرا ويكون مضمرا، علينا أن نعرف ما هي الأسماء المضمرة، ما هي الضمائر. نقول إن الضمائر نوعان، ضمائر متصلة وضمائر منفصلة. الضمير المتصل هو الذي يكون متصلا بالكلمة، بخلاف الضمير المنفصل هو الذي يكون منفصلا. وإذا أردنا التعريف الصحيح نقول وذو اتصال منه ما لا، كما قال في الألهية، وذو اتصال منه ما لا يبتدى ولا يلي إلا اختيارا أبدا. فالضمير المتصل هو الذي لا يبدأ به، لا يمكن أن تبدأ بالضمير المتصل، ولا يتبع لفظة إلا في الاختيار. فلا تقول مثلا إلاك إلا في حالة الاضطرار، أي في حالة الشعر. جيد. الآن الضمائر المتصلة 12 والضمائر المنفصلة كذلك 12. أما الضمائر المتصلة فهي نأخذ مثلا فعلا من الأفعال ونلحق به هذه الضمائر المتصلة، فنقول هي عدوا معي كم هي لنصل إلى 12. ضربت، ضربت، ضربت، ضربنا، ضربتما، ضربتم، ضربتن، ثم ضرب، ضربت، ضربا، ضربوا، ضربنا. هذه 12 ضميرا متصلة. كيف نعربها؟ نحتاج إلى إطلالة سريعة لنعرف كيفية إعرابها. فنقول في ضربت ما نعرب الفعل لأن هذا ذكرناه من قبل، لكن نقول التاء ضمير مبني على الضم في محل رفع فاعل، واضح. نفس الشيء في ضربت ضمير مبني على الفتح في محل رفع فاعل، ضربتي ضمير مبني على الكسر، ضربتي في محل رفع فاعل، ضربنا نا ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع نا، لأن الألف هذه ساكنة مبني على السكون. في إعراب ضربتما وضربتم ونحو ذلك نقول هذا على الصحيح، لا يجعلون الضمير كله هو تما وتم وتن، وإنما يقولون في الإعراب التاء ضمير متصل فاعل مبني على الضم في محل رفع، ضربتما مبني على الضم تو، والميم والألف علامة على التثنية، الميم والألف علامة على التثنية، وبعضهم يفصل أكثر لكن لا ندخل في هذا التفصيل. في ضربتم نفس الشيء، التاء ضمير متصل فاعل مبني على الضم في محل رفع، والميم دالة على جمع الذكور. ضربتن، التاء ضمير متصل فاعل مبني على الضم في محل رفع، والنون دالة على جمع الإناث. ضرب، نقول ضرب فعل ماض مبني على الفتح إلى آخره، ثم نقول والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو. ضربت نفس الشيء، الفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هي، وأما التاء هذه علامة التأنيث لا محل لها من الإعراب. ضرب الضمير هو الألف، الألف ضمير متصل فاعل مبني على السكون في محل رفع. ضربوا الواو ضمير متصل فاعل مبني على السكون في محل رفع. وأخيرا ما بقي لنا إلا ضربنا. ضربنا للنسوة نقول فيها النون ضمير متصل فاعل مبني على ماذا؟ مبني على الفتح. ضربنا مبني على الفتح في محل رفع. إذن هذه هي الضمائر المتصلة الاثنى عشر، وهذا إعرابها. نعم. بعد ذلك ما دمنا ذكرنا الضمائر المتصلة لا بأس أن نذكر الضمائر المتصلة، لا بأس أن نذكر الضمائر المنفصلة، وهي أيضا 12. نحاول أن نسردها وعدوا معي لنرى هل هي 12 أو لا. إذن أنا ونحن وأنت وأنت، أنتما أنتم أنتن، ثم الغياب وهو هو هي هما هم هن، سهل جدا، وهي 12. أنا هذه للمتكلم وحده، نحن للمتكلم الذي معه غيره أو للمتكلم المعظم نفسه حقيقة كان ذلك أو ادعاء، يعني سواء كان هذا التعظيم حقيقيا أو كان ادعاء من المتكلم. نحن نستعملها إذن للمتكلم إذا كان معه غيره، يعني جماعة المتكلمين، أو للمتكلم الواحد إذا كان يعظم نفسه حقيقة أو ادعاء. نعم جيد. أنا نحن أنت هذه واضحة، أنت للمخاطب المذكر، أنت للمخاطبة المؤنثة إلى آخره. الآن الإعراب، الإعراب الصحيح عندهم أنهم يجعلون أن هي الضمير ويجعلون ما بعدها علامات لا محل لها من الإعراب. فنقول مثلا في أنت، نقول أن ضمير منفصل، مثلا لنفرض أنت قائم، أنت هذا هو المبتدأ وقائم هو الخبر. جيد. فنقول في أنت أن ضمير منفصل المبتدأ مبني على السكون، أن في محل رفع، ت حرف خطاب لا محل لها من الإعراب، إذن ت ما تدل إلا على معنى الخطاب. نفس الشيء في تي، أنت بدون فرق، أو إذا أردت التفصيل تقول مثلا حرف يدل على المخاطب المذكر، وفي الأخرى تقول يدل على المخاطبة المؤنثة، وهكذا. في أنتما نفس الشيء في إعراب أن، ونزيد تو حرف خطاب لا محل له من الإعراب، وما علامة على التثنية. أنتم نفس الشيء، والميم نقول فيه حرف يدل على جمع الذكور. أنتن نفس الشيء، التاء حرف خطاب والنون حرف يدل على جمع الإناث. أنتن نعم. ثم بعد ذلك في ضمائر الغياب، هو ضمير مثلا، هو قائم ضمير منفصل مبتدأ مبني على الفتح في محل رفع، هو مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ كما قلنا، وهو قائم، قائم خبره مفعول. هي نفس الشيء، ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع. تنبهوا، أنا أمثل بحالة يكون فيها الضمير مبتدأ، لا يلزم أن يكون مبتدأ لأن لا يفهم ذلك بعضكم. لا، هو قائم، هو مبتدأ، لكن لو فرضنا أن هو واقع في موضع آخر غير موضع الابتداء فلكل شيء يعرب بحسبه. هي ضمير منفصل مبتدأ مبني على الفتح في محل رفع. هما نقول الهاء ضمير منفصل مبني على الضم في محل رفع، ما علامة على التثنية، هم الهاء ضمير منفصل مبني على الضم في محل رفع، الميم علامة على جمع الذكور، هن الهاء ضمير منفصل مبني على الضم في محل رفع، والنون علامة على جمع الإناث. مفهوم؟ ماذا بقي لنا من الإعراب؟ أي بقي لنا أنا ونحن، ما أعربناها لأننا بدأنا في الإعراب بأنت وأنت. أنا هذا ضمير كله، ونحن كذلك، نقول أنا ضمير مبني على السكون في محل رفع، أنا الألف ساكنة، ونحن ضمير مبني على ماذا؟ على الضم، نحن في محل رفع. إذن في أنا ونحن وهو وهي هذه تعربها على أنها على أن اللفظة كلها ضمير. أما في أنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن تجعل الضمير هو أن فقط، والحروف التي بعد الضمير تدل على خطاب أو نحو ذلك، أو على جماعة أو نحو ذلك. وفي هما وهم وهن الضمير هو الهاء، وما والميم والنون حروف زائدة دالة على جماعة الذكور أو على المؤنث على المثنى ونحو ذلك. إذن بهذا نكون قد مررنا على إعراب هذه الضمائر كلها متصلة كانت أو منفصلة. هذا كله معنى قوله الفاعل أرفع وهو ما قد أسند إليه فعل قبله قد وجد إلى آخره. ثم بعد انتهائنا من الفاعل ننتقل إلى النائب عن الفاعل. يقول رحمه الله: إذا حذفت في الكلام فاعلا مختصرا أو مبهما أو جاهلا فأوجب التأخير للمفعول به والرفع حيث ناب عنه فانتبه. ما معنى هذا؟ معناه أن الجملة إذا كانت مكونة في الأصل من فعل وفاعل ومفعول به، فإذا حذف الفاعل لسبب من الأسباب على ما سيأتينا إن شاء الله تعالى، حينئذ يحدث أمران اثنان. إذا حذفنا الفاعل يحدث أمران، أولهما أن صورة الفعل تتغير، وهذا سيأتي بيانه في البيتين الآتيين. هذا الحكم الأول، تغير صورة الفعل. الحكم الثاني أن المفعول يأخذ حكم الفاعل، وذلك من وجهين: من جهة أنه يتغير من حالة النصب إلى حالة الرفع لأنه كان مفعولا منصوبا فيصبح مرفوعا، وثانيا من جهة إيجاب تأخيره عن الفاعل عن الفعل، أن يصبح تأخيره عن الفعل واجبا. ولم يكن ذلك حين كان مفعولا، ويتغير اسمه أيضا، كان يسمى مفعولا فصار يسمى ماذا؟ إما نائبا عن الفاعل، وإما فاعلا لما لم يسمى فاعله. هذان وجهان في تسميته، نائب عن الفاعل أو فاعل لما لم يسمى فاعله. لنطبق ذلك في مثال يتضح به المعنى. مثلا يقول القائل: هزم المجاهد العدو. هزم فعل، المجاهد فاعل، العدو مفعول به. لسبب من الأسباب سيأتينا ذكر بعضها حذفنا الفاعل. أين الفاعل؟ هو المجاهد. إذن صار لدينا الفعل هزم والمفعول الذي هو العدو. الحكم الأول تتغير صورة الفعل، كانت هزم ستصبح هزم، وسيأتينا شرح ذلك في البيتين التاليين. الذي يهمنا الآن ما هو؟ وهو أن المفعول به الذي هو العدو يتغير حكمه من حالة النصب إلى حالة الرفع، فتقول هزم العدو، كانت هزم المجاهد العدو فصارت هزم العدو، ونقول هزم فعل ماض مبني للمجهول أو مبني لما لم يسمى فاعله، مفهوم؟ العدو نائب عن الفاعل أو فاعل لما لم يسمى فاعله، نائب فاعل هذه أيسر وأقصر. إذن هذا معنى قوله رحمه الله: إذا حذفت في الكلام فاعلا، اترك الشطر الثاني الذي هو مختصرا أو مبهما أو جاهلا، إذا حذفت في الكلام فاعلا فأوجب التأخير للمفعول به والرفع، أي وأوجب الرفع حيث ناب عنه، أي حيث ناب هذا المفعول عن الفاعل، فانتبه. جيد، الآن ما أسباب حذف الفاعل؟ هي كثيرة، أبلغها بعضهم يعني بعض العلماء إلى يعني نحو 11 سببا، وجمع بعضها أحد العلماء بقوله: وحذفه للخوف والإبهام والوزن والتحقير والإعظام والعلم والجهل والاختصار والسجع والوفاق والإيثار. لكن ما نريد أن نشرح هذا كله، نكتفي بثلاثة أسباب هي التي ذكر الناظم هنا، وذلك في قوله مختصرا أو مبهما أو جاهلا. بمعنى يحذف الفاعل لأغراض من بينها الاختصار، مثلا ضرب زيد عمرا، حين تقول ضرب عمر هي أكثر اختصارا من قولك ضرب زيد عمرا، أليس كذلك؟ فأنت إذن حين تحذف الفاعل وتقيم المفعول به مقامه أنت تختصر الكلام، إذن هذا السبب الأول الاختصار. السبب الثاني الإبهام، والإبهام يكون للخوف منه أو عليه. ضرب زيد عمرا فتقول ضرب عمر لأنك تخاف من زيد، تخاف أن تتهمه بهذا الضرب فتقول ضرب عمر، أو تخاف عليه، يعني لو كان هنالك مثلا شخص سينزل العقوبة به إذا علم أنه هو الضارب فتقول ضرب عمر، فإذا تبهم تبهم الفاعل ولا تذكره خوفا منه أو خوفا عليه. والغرض الثالث الذي ذكره الناظم الجهل، يعني أنت تجهل الفاعل، وجدت عمرا مضروبا ما علمت شيئا عن ضاربه فتقول ضرب عمرا، قتل القتيل ما تدري من قتله. ثم هنالك أغراض أخرى هي التي أشرنا إليها من قبل. قلنا إن الفاعل إذا حذف فإن هنالك حكمين: الأول متعلق بصورة الفعل، والثاني متعلق بحكم المفعول الذي يصير كيف؟ يصير في مقام الفاعل ويسمى نائبا عن الفاعل. إذن تغير صورة الفعل هو ما سيذكره الناظم في هذين البيتين، فيقول: فأول الفعل ضمما وكسر ما قبيل آخر المضي حتما، وما قبيل آخر المضارع يجب فتحه بلا منازع. بعبارة أخرى، إذا حذف الفاعل وأقيم المفعول مكانه فإن الفعل يضم أوله، هذه ما فيها إشكال، فأول الفعل ضمما، إذن هذه سواء أكان الفعل ماضيا أو مضارعا يضم أوله. بعد ذلك إذا كان ماضيا فإنه يكسر ما قبل آخره، وإذا كان مضارعا يفتح ما قبل آخره. هذا ما يسمى بأحكام الفعل المبني للمجهول. مثال في الفعل الماضي نقول كتب، إذا أردته مبنية للمجهول تضم أوله فتقول كو، وتكسر ما قبل آخره فتقول كوتيب كوتيب. مفهوم؟ في فعل رباعي مثلا ماضي نقول دحرج، دحرج فعل رباعي، إذا أردته مبنية للمجهول تقول تضم أوله دو وتكسر ما قبل آخره، دحرج، الراء مكسورة، الأول مضموم وما قبل آخره مكسور، دحرج. هذا في الماضي. أما إذا كان مضارعا فنفس الشيء، يضم أوله ولكن ما قبل آخره يفتح. مثلا يكتب، هذا مضارع، إذا أردناه مبنية للمجهول نقول يكتب، يكتب الدرس، يو إذن الحرف الأول يضم، يكتا وما قبل آخره ماذا؟ يفتح. يدحرج الغلام الكرة، يدحرج، إذا أردناها مبنية للمجهول نقول تدحرج الكرة، تدحرج الكرة، يضم أوله تو ويفتح ما قبل آخره وهو الراء، تدحرج، وهكذا. هذا معنى قوله وكسر ما قبيل آخر المضي حتم، أي أوجب، حتم أي أوجب، لزم كسر ما قبل آخر الماضي، آخر المضي، وما قبيل آخر المضارع يجب فتحه بلا منازع. وأما قوله في أول البيتين فأول الفعل ضمما، هذا عام فيهما معا، أي في الفعل الماضي وفي الفعل المضارع. بعد ذلك أشار إلى مسألة أخرى، وهي أن هذا الفعل، عفوا، هذا النائب عن الفاعل يكون ظاهرا ويكون مضمرا، فقال وظاهرا ومضمرا أيضا ثبت، كأكرمت هند وهند ضربت، يعني في شطر واحد اجتمع عليها الإكرام والضرب. هذا من براعة النحاة في استعمال أفعالهم على الهند وزيد. يقول وظاهرا ومضمرا أيضا ثبت، كأكرمت هند وهند ضربت، أي يكون النائب عن الفاعل ظاهرا كقولك أكرمت هند. بالمناسبة هند هذه يعني على كل حال ما ندخل في هذا التفصيل. أكرمت هند، أكرم نقول فعل ماض مبني للمجهول، وهو مبني على الفتح الظاهر على آخره أكرم، والتاء هذه علامة التأنيث، وهند، هند نائب عن الفاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره. إذن هنا نائب الفاعل كيف هو؟ ظاهر ليس مضمرا. نعم. ثانيا يكون مضمرا في نحو قولك هند ضربت، هند مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره، وضرب هذا فعل ماض مبني للمجهول مبني على الفتح الظاهر في آخره، والتاء علامة التأنيث، ونائب الفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هي، ضربت هي. والجملة الفعلية التي المكونة من الفعل ونائب الفاعل في محل رفع خبر المبتدأ الذي هو هند. نعم. ومثال المضمر أيضا، يعني ننوع الأمثلة بعض الشيء، مثلا أكرمت، أكرمت فعل ماض مبني للمجهول مبني على الفتح المقدر الذي منع من ظهوره اشتغال المحل بالسكون العارض لدفع كراهة توالي الحركات فيما هو كالكلمة الواحدة. أو تقول أكرمت فعل ماض مبني للمجهول مبني على السكون الظاهر في آخره. والتاء أكرمت، التاء ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع نائب الفاعل. انتهينا من الفاعل ونائب الفاعل، ثم شرع في مبحث آخر وهو المبتدأ والخبر، فقال باب المبتدأ والخبر. المبتدأ اسم من عوامل سلم لفظية وهو برفع قد وسم وظاهرا يأتي ويأتي مضمرا كالقول يستقبح وهو مفترى. المبتدأ هو الاسم المرفوع السالم من العوامل اللفظية. هذا تعريف، بالمناسبة لا ينبغي أن تتوقفوا كثيرا عند هذه الحدود التي يذكرها النحاة، لأنه في الغالب لا تخلو هذه الحدود من إيرادات وإشكالات، ولكن على كل حال بالنسبة للمبتدئ في هذا الفن ما ينبغي أن يشغل نفسه بهذه الصناعة المنطقية. هذه صناعة منطقية دخلت العلوم الشرعية كلها بما فيها النحو، لكن نقول المبتدأ هو الاسم المرفوع. قولنا الاسم أخرجنا ما ليس اسما، وقولنا المرفوع أخرجنا ما ليس مرفوعا من الأسماء، وقولنا السالم من العوامل اللفظية نقصد بذلك أن نخرج الأسماء المرفوعة التي سبب رفعها عامل لفظي أي ملفوظ متلفظ به كالفاعل، فإن الفاعل العامل فيه هو الفعل، وكاسم كان وأخواتها هذا مرفوع والعامل فيه هو كان وأخواتها، فهذه الأسماء العامل فيها لفظي وهو الفعل أو كان وأخواتها ونحو ذلك، بخلاف قولك مثلا زيد قائم، فزيد مرفوع، وحين تتأمل لا تجد عاملا لفظيا عمل فيه هذا الرفع، مفهوم؟ فإذا العامل فيه ليس لفظيا وإنما هو عامل معنوي وهو الابتداء، يعني كونه مبتدأ. لا يوجد لفظ كلمة عملت فيه، وإنما الذي عمل فيه هو الابتداء، وذلك نقول زيد مبتدأ مرفوع بالابتداء، هذا على الصحيح وفيه خلاف. إذن هذا معنى قوله المبتدأ اسم من عوامل سلم لفظية، أي هو اسم سلم من العوامل اللفظية، وقوله من عوامل صرفها لأجل الوزن، وإلا الأصل أن يقول من عوامل، وهو برفع قد وسم. إذن هو الاسم الموسوم بالرفع أي المرفوع السالم من العوامل اللفظية، هو نظم هذا التعريف في هذا البيت، ثم قال وظاهرا يأتي ويأتي مضمرا كالقول يستقبح وهو مفترى. إذن يأتي المبتدأ ظاهرا كالقول يستقبح، تقول في إعرابه القول مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره، أو تقول مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره. يستقبح فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع لخلوه عن الناصب والجازم وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره. ونائب الفاعل، دائما حين تقول فعل مبني للمجهول تحتاج إلى نائب الفاعل، ونائب الفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو، والجملة الفعلية من الفعل ونائب الفاعل في محل رفع خبر المبتدأ. إذن هذا مثال على مجيء المبتدأ ظاهرا. ومثال مجيء المبتدأ مضمرا قولك هو مفترى. هو مفترى، هو ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ، مفترى خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره منع من ظهورها التعذر. هذا هو المبتدأ، وعند هذا القدر نقف إن شاء الله تعالى، وفي الدرس المقبل نشرع في شرح الخبر. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.